قناة فيصل الصفر تقدم باب الجزية والهدنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الجزية والهدنة. الجزية مال يدفعه الكافر للمسلمين مقابل حقن دمه وحمايته، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن السنة ما ورد من أحاديث الباب. ومن الإجماع أجمع أهل العلم على مشروعيتها. وقوله والهدنة هي اتفاق على وقف القتال مدة معلومة، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع أيضا. فمن الكتاب قوله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ومن السنة ما سيأتي من حديث الباب، ومن ذلك ما صالح به النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش على عدم الحرب بينهم 10 سنين، ودل عليها الإجماع. قال في الحديث الأول في هذا الباب: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر. رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيه انقطاع. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجزية لبيان أن الجزية تؤخذ حتى من غير أهل الكتاب. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، أي الجزية، أي طلبها منهم وأرسلت إليه من مجوس. المجوس هم في الأصل عباد النار، وأصل نشوء هذه الفرقة في الفرس. هجر هي المنطقة التي تقع شرق جنوب الجزيرة العربية، وهي الآن الأحساء وما حولها، وتسمى سابقا إقليم البحرين، ثم أصبحت البحرين اسم على جزيرة خارج هذا المكان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يدل على قوة الإسلام، إذ من موارده المالية ما يؤخذ من الكفار بقوة الإسلام. الأمر الثاني، المسألة الثانية، يدل هذا الحديث على أن الإسلام لا يتشوف للقتل، وإنما يحقن الدم ولو بالمال. المسألة الثالثة، من حكم أخذ الجزية من المشركين حقن الدم وحمايتهم ورجاء إسلامهم بإطالة عمرهم بأخذ الجزية. المسألة الرابعة قوله من مجوس، يدل على أن الجزية تؤخذ أيضا من غير أهل الكتاب من المجوس وغيرهم، من الهندوس والبوذية وعباد القبور وغير ذلك. وأما أهل الكتاب قد جاء القرآن الكريم بالنص على أخذ الجزية منهم في قوله: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين يجيز الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فقد اتفق أهل العلم على أن الجزية تؤخذ حتى من المجوس. المسألة الخامسة، يدل قوله هجر على أن تلك الديار كانوا عباد النار، ثم تحولت بإذن الله إلى دار توحيد، فدل على أن الديانة تتقلب في البلدان. قرأه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. ساق المصنف رحمه الله طريق مالك مع ضعفه ومع الحديث السابق في صحيح البخاري لبيان أن أخذ الجزية من المجوس متأخر لم ينسخ، لأن لفظ الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أدري ما فيهم، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا. ويدل هذا اللفظ على أن العالم الكبير كعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد تخفى عليه مسائل تظهر لآخرين، كما شهد على ذلك عبد الرحمن بن عوف بأنه أخذ الجزية وسلم من المجوس فجأة. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد ردومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الجزية تؤخذ أيضا من كفار العرب لأنه كيدر عربي من كندة. قال عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أنس، وهذا السند فيه ضعف. ثم قال وعن عثمان بن أبي سليمان، هذا تابعي، السند الثاني فيه انقطاع مرسل. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد، أي والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إلى أكيدر، هذا اسم الملك هناك، اسمه أكيدر بن عبد الملك الكندير. دوما يعني الملك أكيدر الذي هو ملك على دومة الجندل، وهي تقع في الجهة الشمالية الشرقية من الجزيرة العربية، تسمى الآن الجوف، في منطقة الجوف. قال فأخذه يعني خالد الوليد أسر أكيدر، فحقن دمه أي لم يقتله، وجعل له الأمان، وصالحه على الجزية. قرأه أبو داود، هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد، يدل على أن الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقوى إلا في آخر عصر النبوة، ففي أول الرسالة أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأت القبائل تقاتله فصبر، ثم بعد ذلك بدأ المسلم يرسل، فدل على أن العاقبة للتقوى. المسألة الثانية قوله بعث خالد بن الوليد، يدل على منقبة خالد بن الوليد، إذ كان كافرا ولم يسلم إلا في الفتح، ثم بعد إسلامه أصبح من قواد المسلمين، فدل على أن المسلم يعمل أعمالا كبيرة في زمن يسير. المسألة الثالثة قوله إلى أكيدر كندة، أكيدر دوما، يدل على أن الممالك غير المسلمة تتساقط عند قوة الإسلام، فيحل فيها الإسلام والعدل والرخاء. المسألة الرابعة قوله فأخذه، يدل على شجاعة الصحابة رضي الله عنهم، فقائد أسر ملكا ولم يكن معه حينئذ سوى 400 مقاتل رضي الله عنه. المسألة الخامسة قوله فحقن دمه، هذا يدل صراح أحمر من الشمال، ما حداه من الشمال مسامتا له للشرق، هذا حده، هذا حد الجزيرة من الشمال، حتى لا أدع أي لأخرجنهم إلى أن لا يبقى فيها أحدا إلا مسلما، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله لأخرجن، يدل على أن المسلم إذا لم يمكنه العمل يبيت النية الجازمة على العمل الصالح. المسألة الثانية قوله لأخرجن، يدل على أن جزيرة العرب أصبحت ليست موطنا لأهل الكتاب. المسألة الثالثة قوله اليهود والنصارى، يدل على أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله كان يقطن اليهود والنصارى في جزيرة العرب. المسألة الرابعة قوله من جزيرة العرب، يدل على وجوب إخراج أهل الكتاب من جزيرة العرب، ولا يكون أحد فيها إلا من كان عابرا بها من أهل التجارة مثلا وغير ذلك. المسألة الخامسة، إن وجد أحد من أهل الكتاب في جزيرة العرب فذلك لا يستبيح قتلهم، وإنما فعلوا معصية، وهذه المعصية لا تستوجب قتلهم، بل يحرم قتلهم لأنهم على العهد. المسألة السادسة قوله من جزيرة العرب، يدل أن إخراجهم أحياء يدل على أنه لا يجوز أيضا دفنهم فيها بعد موتهم. المسألة السابعة قوله إلا مسلما، يدل على أن جزيرة العرب لا يسكنها إلا المسلمون. المسألة الثامنة، هذا الحديث خاص باليهود والنصارى، أما من ارتد مثلا فقد حصلت ردة في عهد الصحابة ولم يخرجوهم من جزيرة العرب. المسألة التاسعة، يدل على فضيلة الإسلام، حيث أن المسلم كل مكان فاضل هو مسكن له. وعنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن الفيء لا يقسم كالغنيمة. قال: كانت أموال بني النضير وهم الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر وكانوا في جنوب المدينة مما أفاء الله على رسوله، يعني الفيء هو المال الذي حصل بعد غزو المسلمين لكن لم يكن هناك قتال كالحصار مثلا. قال: مما لم يوجه، أي مما لم يسرع عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، ركاب الإبل. هو قوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب كناية عن القتال. قال: فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكانت أي الأموال التي أخذوها من بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وليس الجيش منها شيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله قوت سنة، يعني ما يحتاجه من المأكل مدة عام، وما بقي أي مما ادخره يجعله في الكراع أي الخيل، يعني في شراء الخيل، والسلاح كالسيف ونحوه عدة أي استعدادا في سبيله القتال في سبيل الله. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كانت أموال، يدل على أن أموال المشركين بعد الغزو تكون مباحة للمسلمين. المسألة الثانية قوله بني النضير، يدل على أن اليهود كانوا منذ القدم وهم أهل مال، وكانوا أيضا أهل ذهب وأهل نخل كما قال الله: ما قطعتم من لين أو تركتموه إلى آخره. المسألة الثالثة قوله مما أفاء الله، مما لم يوجف، يدل على مشروعية الإسراع في بدء القتال عند مقابلة العدو إذا كان في ذلك مصلحة. المسألة الرابعة قوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل، يدل على بلاء الصحابة رضي الله عنهم، البلاء العظيم في تبليغ هذا الدين، فقاتلوا راجلين وراكبين خيلا وإبلا. المسألة الخامسة قوله مما أفاء الله على رسوله، يدل على أن الأصل أن جميع ما في الأرض خلقه الله للمسلمين والمشركون يشاركونهم فيه، فإذا حصل القتال عاد أصل المال لأهله، ذلك قال مما أفاء الله، يعني مما رجع إلى أصله وهم المسلمون وعلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن النعم من المال وغيره خاصة للمسلمين قوله سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خاصة للدنيا للمسلمين. ويوم القيامة قال الله: خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها الكفار. المسألة السادسة قوله فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا هو الشاهد، يدل على أن مال الفيء لا يقسم كالغنيمة للمقاتلين، وإنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتولاه ولي الأمر يقسمه في مصالح المسلمين كما قال سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول الآخر. المسألة السابعة قوله فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منه على أهله، يدل على وجوب نفقة الزوج على زوجته. والمسألة الثامنة قوله نفقة سنة، يدل على أنه يجوز ادخار شيء من المال عند الحاجة إليه وليس ذلك من كنز الذهب والفضة. المسألة التاسعة يدل على أن من أسباب رزق النبي صلى الله عليه وسلم التي أباحها الله له الجهاد مما يغنم كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. المسألة العاشرة قوله وما بقي، يدل على أن الإنسان يبدأ بالنفقة الواجبة وهي النفقة على نفسه ومن يعود. والمسألة الحادية عشرة قوله وما بقي يجعله في الكراع، يدل أن قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام والمراد به ما يؤكل، والأصل في الأطعمة الحلم إلا ما استثناه الشارع، والدليل قوله سبحانه: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. والطعام يؤثر على الإنسان في طبعه وفي عبادته وفي أخلاقه، لذلك أباح الله عز وجل للإنسان ما كان طيبا نافعا وما كان خبيثا أو ضارا نهى الشرع عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم أكل الحيوان مما له ناب يفرس به. قال: كل ذي ناب. الناب هو السن المستدير الطويل الذي قبل الناجذ وبعد الرباعية، وللإنسان 4 أنياب. كل ذي ناب من السباع، أي مما يفرس ويأكل الإنسان وغير الإنسان. قال: فأكله حرام أو محرم. هذا الحديث دل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال: كل يدل على تحريم كل ما اتصف بالوصفين الآتيين من الحيوانات فهو محرم. قال: ذي ناب، هذا هو الوصف الأول من أوصاف الحيوانات المنهي عن أكلها. المسألة الثالثة: هذا علم من علام النبوة، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل ما كان هذا صفته مع تنوع واختلاف الحيوانات. المسألة الرابعة: قوله من السباع، هذا هو الوصف الثاني من أوصاف تحريم أكل الحيوانات، والمراد بهذا الوصف أي كل ذي ناب يفترس به ويأكل به فريسته. فجل أو كل الحيوانات لها ناب، لكن منها ما يفرس به كالأسد والنمر والهرة وغير ذلك، ومنه ما له ناب لكن لا يفرس به، لا يستخدمه في افتراس فريسته، فهذا يجوز أكله. المسألة الخامسة: قوله فأكله حرام، يدل على تحريم أكل ما اتصف بذلك الوصفين. والمسألة السادسة: هذا الحديث في ذكر قاعدة الحيوانات التي لا تطير، وسيأتي حكم ما يطير منها. المسألة السابعة: هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ جمع حكما شاملا من أحكام الإسلام في كلام مقتطب. ثم ذلك قال: وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس وفيه نهى. ساق مصنف هذه اللفظة لبيان أن النهي الذي في حديث ابن عباس مدح الله جل وعلا عباده المؤمنين عليها، كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكان أيضا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من صفاته، يعني كان من الأمور التي أمر بالوفاء بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم الشيخ عبد الله. يظهر الحقيقة أن كثيرا من الناس مع الأسف إذا حلت به ضائقة أو أصابه هم أو رغب في أمر معين عمد إلى النذر، هل ترون أن لهذا الفعل أساس؟ الجواب: أنا ذكرت فيما سبق أن النذر مما يوجبه العبد على نفسه ابتداء، والله سبحانه وتعالى أوجب الوفاء به إذا كان النذر نذر طاعة، وكان الوفاء به داخل تحت قدرة العبد، لأن بعض الناس قد ينذر طاعة ولكن تكون هذه الطاعة شاقة عليه، مشقة خارجة عن المشقة المعتادة